وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. فالإنسان لما يأخذ الأحاديث من صحيح البخاري يجد الطمأنينة والسكينة بحمد الله. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة، من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. فهكذا يؤدي الإنسان السنة ولا يتخوف. والقاعدة كما قال محمد بن سيرين اتق الله في الحقيقة ولا تبالي ما ترى في النوم. وفي رواية فليبصق بدل فلينفث، والظاهر أن المراد النفث، وهو نفخ لطيف لا ريق فيه. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وروى الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعا إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. ولكن ينبغي على الإنسان أن يأخذ شيئا من الليل ويجعله في الصلاة. ورويناه في كتاب ابن السني وقال فيه إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليدخل عن يساره ثلاث مرات ثم ليقل اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئا. وهذا الحديث ضعيف جدا، ختم الباب بحديث ضعيف جدا معل بعدة علل. إلى هنا جمعنا الله وإياكم يوم الأحد مع سنن أبي داود، ومن هذا الوقت إلى ذاك الوقت إلى الممات نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.